بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، ولعل هذا الموضوع أقرب إلى علامات القبول منه إلى أسباب الوصول. هذا الموضوع هو الأدب. وقبل كل شيء، الدين الإسلامي أربع أقسام: العقائد والعبادات والمعاملات والآداب. أخطر شيء في هذه الأقسام العقائد. إن صحت صح العمل وقبل العمل، ثم العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية، ثم الآداب. عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، في شيء متعلق بالحلال والحرام معاملات، في شيء متعلق بالصلاة والصيام عبادات، شيء متعلق بالإيمان عقائد. أما هذا الدرس متعلق بالقسم الرابع وهو الآداب. الأدب أن تكون أديبا مع الله، وأن تكون أديبا مع رسوله، وأن تكون أديبا مع خلقه. أدب مع الله، وأدب مع رسول الله، وأدب مع الخلق. الأدب مع الله أنواع ثلاثة: صيانة معاملته من أن يشوبها نقيصة، فالصلاة تامة تؤدى أداء كاملا، فالصلاة والصيام والحج والزكاة هذه عبادات. تعاملت مع الله من خلال العبادات، يجب أن تؤدى هذه العبادات أداء كاملا، وهذا من الأدب مع الله. أمرك بغض البصر، غض البصر من تمام الأدب مع الله. أمرك بتحري الحلال، تحري الحلال من الأدب مع الله. نهاك عن أن تأخذ ما ليس لك، فإن لم تأخذ ما ليس لك هذا من الأدب مع الله. يعني تتعامل مع الله بهذه العبادات أو بهذه المعاملات، من كمال الأدب مع الله ألا يشوبها نقص. قد تؤديها لكن مع النقص، قد تؤديها مع الغفلة. أن تؤديها فرض، فرض في العبادات وفي المعاملات، أما أن تؤديها أداء كاملا أدب. إذن الأدب هو الأداء الكامل بكل شيء أمرك الله به. الأداء الكامل هو الأدب. قد تؤديها مع الغفلة، أن تؤديها فرض، فرض في العبادات وفي المعاملات، أما أن تؤديها أداء كاملا أدب. إذن الأدب هو الأداء الكامل بكل شيء أمرك الله به. الأداء الكامل هو الأدب. ومن الأدب مع الله أن تصون قلبك من أن يلتفت إلى غيره، هذا أدب القلب. أدب الجوارح أن تؤدي العبادات أداء كاملا، أن تقوم بالمعاملات كما أمر الله قياما كاملا، أن تؤدي ما عليك أداء كاملا، هذا أدب الجوارح، يعني اللسان والعين والأذن واليد والجسم. أما أدب القلب ألا يلتفت إلى غير الله، لأن الله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فإذا طهرت قلبك من الالتفات لغير الله فهذا من كمال الأدب مع الله. الآن والأدب الثالث: صيانة الإرادة من أن تتعلق بما يمقت الله عليك، يعني لا تنوي إلا الخير، لا تنوي إلا الشيء الذي يرضي الله عز وجل، فصار في إرادة وقلب وسلوك. الأدب مع الله أن تتعامل معه بكمال، بتمام، بأداء حسن، وأن تصون قلبك عن أن يلتفت إلى غير الله. والشيء الثالث أن تكون الإرادة إرادة خير للأمة، لا أن تريد شيئا لا يرضي الله. يعني طهر إرادتك، وطهر قلبك، وطهر أداءك للعبادات الشعائرية والتعاملية. أخواننا الكرام، الشيء الذي يعد من أهم نقاط هذا اللقاء، من تهاون بالأدب مع الله عوقب بحرمانه من السنن، ومن تهاون في أداء السنن عوقب بحرمانه من الفرائض. يعني الإسلام حرفي، تهمل الآداب بعد حين سوف تهمل السنن، تهمل السنن بعد حين تهمل الفرائض، تهمل الفرائض يصبح القلب مغلقا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هناك مشكلة، إن تهاونت بالشيء قادك هذا التهاون إلى شيء أكبر. فأعظم شيء الفرائض، ثم السنن، ثم الآداب. فإذا تهاونت بالآداب حرمت السنن، تهاونت بالسنن حرمت الفرائض، تهاونت بالفرائض حرمت معرفة الله، وأصل الدين معرفة الله. من تأدب مع الله صار من أهل محبته، يعني الأدب مع الله يكسبك محبة الله. من تأدب بأدب مع الله صار من أهل محبته. وأحد العلماء رأى شابا يتطاول فقال: يا بني، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني بشكل عام، أنت يا طالب العلم إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. المرة قال بعض الأدباء: رقصت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورتها. حتى لو اعتززت بطاعة، أنا اليوم صليت قيام الليل، قلت 100 مرة، أردت بهذا الكلام أن تصغر من حولك، صمت من أيام النفل، أنت صايم اليوم؟ تقول له رفيقك. هذا الذي يؤدي العبادة بلا أدب فقد أجر العبادة. فلذلك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أخواننا الكرام، الآداب من خصائصها أنها تعمق الصلة بالله عز وجل. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى سئل عن أنفع الأدب، قال: التفقه بالدين. التفقه بالدين أدب. يعني أيام الإنسان يكون على طعام مدعو، ينتهي من الطعام في وقت مبكر جدا، يبتعد عن المائدة ويقوم إلى مكان آخر، يحرج الحاضرين. في عند الإمام الغزالي بالإحياء فصول رائعة جدا في الآداب. إذا انتهيت من الطعام ينبغي أن تبقى جالسا إلى أن يقوم آخر واحد، أما أن تنسحب بوقت مبكر هذا يحرج الباقين. فلذلك الأدب التفقه في الدين. يعني إذا طلعت كتاب في الآداب، آداب الطعام، آداب الحديث، آداب العيادة، تتعود مريض ورد في بعض الآثار العيادة فواق ناقة، مقدار حلب ناقة ساعة، عنده أدوية، في عنده مشكلة، في عنده حاجة إلى شيء. فالآداب شيء أساسي جدا، وفي كتب زاخرة بالآداب، آداب العلاقة مع الزوجة، آداب العلاقة مع الجيران. في عنا عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. الآداب علامة محبة الله لك. إذن التفقه في الدين والزهد في الدنيا. الحقيقة الزهد في الدنيا يعني أن تكون طامعا في الآخرة. الزاهد إنسان ذكي جدا، طموح جدا، طموحاته أكبر مما الإنسان يتصور، لكنه زهد في هذه الدنيا التي سوف تنتهي بالموت وطمع بما عند الله. الزهد في الدنيا لا يعني أن تكون مهمل لبيتك، مهمل لعملك، فقير، ما تبعت الدراسة، لا، ليس هذا هو الزهد. الزهد أن تنقل اهتمامك من الدنيا إلى الآخرة، تشتري بيت وتسكن، تنال دكتوراه، تؤسس معمل، كله جيد، الدنيا عمل، إلا أنه أن تنقل اهتماماتك من الدنيا إلى الآخرة، لأن الذي يضع البيض كله في سلة واحدة يقامر ويغامر. وإذا وضعت كل نشاطاتك في الدنيا، هذه النشاطات تنتهي بوقف القلب. كل كيانك، كل طموحاتك، كل مكانتك، كل هيمنتك مبنية على ضربات القلب، وقف، انتهى، سكت قلبي. طموحاتك كلها مبنية على نمو الخلايا، نمت نموا عشوائيا انتهت الحياة. فاللي بيغامر بالدنيا فقط مقامر، يعني وضع كل إنجازاته في حيز محدود وضيق. نعم. لذلك الزهد في الدنيا أن تنقل اهتماماتك إلى الدار الآخرة. والمعرفة بما لله عليك، هذا كلام الإمام الحسن البصري في الأدب. التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. ومن تعريفات الأدب قال: أن تستعين بالله على مراد الله، أن تستعين بالله على مراد الله، وأن تصبر لله على الأدب مع الله، يحتاج إلى صبر. فكيف الذي يستعين بالله على معصيته؟ يعصيه بالحواس الخمس، يعصيه بالمال الذي أنعم الله به عليه. فرق كبير. مرة واحد في أثناء مناجاته لله قال لي: يا رب، إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فرعون، ألم يقل الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: يا رب، إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ فأن تستعين بالله على مراد الله، فكيف بالذي يستعين بالله على معصيته؟ واحد عاتب الإمام الجنيد، قال له: أدبت أصحابك أدب السلاطين، يعني أدب الالتزام التام والخوف. فقال: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. يعني الإنسان، صدق ولا أبالغ، عنوان محبته لله المبالغة في الأدب مع الله. وقال بعضهم: الأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإذلال والحياء، كما لو أنك تجالس ملكا. واحد إنسان تحضر إنسان له مكان كبير، لا يعبث في الصبحة، ولا يقرأ جريدة أمامه، ولا يجلس جلسة ما فيه أدب، بشكل لا شعوري. إذا إنسان مهم له مكانة، قد تكون دينية أو اجتماعية أو له منصب رفيع، جلسة فيها أدب تتجه إليه هكذا. فكلما ازداد أدبك ازدادت محبة الله لك. يعني إنسان ما في نام المصحف عند قدميه، ما بيقدر، ما في نام بغرفة فيها أشياء مقدسة، بغرفة النوم فيها أشياء مقدسة مثلا. فبتلاقي المسلمون عندهم آداب راقية جدا. والله حدثني أخ راح لجامعة في الدول الشرقية التي ترفع شعار لا إله، يعني دورات المياه جماعية، صالون كبير، الناس أمام بعضهم بعضا، والاغتسال جماعي بالجامعات، جامعة يغتسل عريان أمام كل من حوله ويقضي حاجته أمام كل من حوله، وين الأدب؟ النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا فاغتسل أمام الناس عريانا، قال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني أراك لا تستحي من الله، خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني أراك لا تستحي من الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤية مادا رجليه قط، يعني يكون إنسان في عنده آلام بالمفاصل موضوع ثاني، أما بلا سبب الأدب مع الله أن تكون في وضع يليق بك كمؤمن. من أدب النبي مع الله كان يقول أنا إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صدقوا ولا أبالغ. الأديب مع الله حتى لو قد مركبته بأدب، في جلسة فيها سوء أدب، في نظرة للناس فيها استعلاء، في جلسة جنابية، في حتى بركوب المركبة في سوء أدب، حتى في السير في تجاوز أيام، أي واحد عم يتجاوزك هلا بترفع السرعة، سوء أدب هذا، هو ما عمل شيء حب يتجاوزك، لما بدأ يتجاوزك بتحاول تمنعه يتجاوزك، سوء أدب هذا، في بالقيادة أخلاق. نعم، الدين كله أدب. والله أنا أعترض على كلمة لا حياء في الدين، الدين كله حياء، هي لا حياء في الدين، نقول ما نشاء ونفعل ما نشاء تحت شعار لا حياء في الدين، الدين كله حياء. يعني يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، قال حجم عظامك، ما في كلمة أخرى، أي كلمة أخرى تثير الشهوة، تصف حجم عظامك. شوف الأدب بالقرآن الكريم، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، كل أنواع الانحراف الجنسي دخل، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآية الكريمة أو لامستم النساء، طفل قرأ القرآن ماذا يفهم من لامستم النساء؟ لمس يد امرأته مثلا، فلما تغشاها حملت حملة خفيفة. انظر إلى كلام الله عز وجل. الصحابي الجليل قالت له لسيدنا عمر إن زوجي صوام وقوام، شو الكلمة هي؟ قال له بارك الله لك بزوجك، قال له إنها تشكو زوجها، شو الشكوى هي؟ إن زوجي صوام قوام، يعني في الليل يقوم الليل في النهار صائم، ما عاد له علاقة مع الإطلاق. قال له بارك الله لك بزوجك، قال له إنها تشكو زوجها. يعني النبي الكريم أقنع أحد الصحابة كان منصرف عن زوجته كليا، أقنعه أن يكون متوازن، ففي اليوم التالي جاءت زوجته إلى السيدة عائشة عطرة نظرة، قال له ما الذي أصابك؟ اسمعوا جوابك. قالت له أصابنا ما أصاب الناس فقط. فأنا بحتار بأدب الصحابة، يتكلم كلام من أرفع ما يكون، وصدقوا ولا أبالغ، المؤمن بتعيش معه 40 سنة ما بتسمع منه كلمة غلط، كلمة فيها سوء أدب، كلمة فيها ذكر عورات، كلمة فيها طرفة جنسية، كلمة ملغومة، أي الكلام الملغوم واستخدام الضمير الغائب لشيء لا يرضي الله، وشيء يعني المؤمن كلما ارتقى مستواه ابتعد عن الفحش والبذاء. يعني أحد أكبر أنواع الاستقامة ضبط اللسان، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. قال بعضهم: الأدب أن تعرف رعونات النفس. يا من النفس لها رعونات، لها تجاوزات. الأدب أن تعرف رعونات النفس وأن تجتنب تلك الرعونات. من أدب النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة، دخلها خافضا رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. مرة امرأة سألت النبي: كيف تطهر من الحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم، خذي فرصة يعني خرقة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فسألت: كيف أتبع بها أثر الدم؟ فأصبح وجه النبي من شدة الخجل، قال: يا سبحان الله، تطهرين بها. فالسيدة عائشة جرتها إلى مكان آخر وشرحت لها. يعني المؤمن عنده حياء، عنده خجل. هالكلام الوقح، هالتعليقات اللاذعة، تلاقي واحد يعني ثقافته عالية بس عنده كلمات وقحة وتعليقات لاذعة وقاسية، هذا من بعده عن الله. كلما ازداد قربك من الله ازداد أدبك. قال: إذا صحت محبتك لله كنت أديبا مع الله. فكأن الأدب مع الله من علامات محبة الله. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استمعوا إلى الأدب مع الله. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. لو أنه قال: لم أقل هذا الكلام، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. مرة سيدنا عمر من أدبه مع الله وقف على المنبر مكان الصديق ونزل درجة، نزل درجة، قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، مستحيل. بيقول أن سيدنا عثمان نزل درجة ثم عاد إلى الدرجة السابقة. في خليفة أموي سأل وزيره، قال له: أن عثمان لما لم ينزل درجة؟ إذا لو فعلها لكنت في قعر بئر. إذا كل خليفة نزل درجة ثم أنه بدك تحت البئر تقعد تحت. كمان سيدنا عثمان عنده حكمة بالغة، نزل درجة أدبا رجع لمكانه. نعم، فهذا أدب. سيدنا عمر والله شيء دقيق جدا، واحد يعني تقرب منه بمديح، قال له: ما رأينا أفضل دينك بعد رسول الله. يا لطيف، وكأنه نطق بالكفر. فأحد فيهم النظر حتى انخلعت قلوبهم خوفا منه، إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال له: من هو؟ قال له: الصديق. قال له: كذبتم جميعا وصدق. ما دام بقيوا ساكتين فهم كاذبون. كذبتم جميعا وصدق. كنت أضل من بعيري، أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. شو الوفاء؟ دائما إذا واحد السابق يذم، دائما بكل الدول النامية السابق يذم، أما باحترام بالغ قال له: كذبتم جميعا وصدق، كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. أيها الإخوة، جاء في بعض الآثار أن حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. يعني الواحد منا يلتقي بإنسان في الطريق لا يعرف ماذا يفعل، يحترمه، لو عرف، لو علم ماذا يفعل ما سلم عليه. يا الله عز وجل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله عز وجل يعلم كل أخطاء وكل انحرافات. الحمد لله على حلمك بعد علمك. والملكان الآخران يقولان الحمد لله على عفوك بعد قدرتك، قادر ويعفو ويعلم وحليم. نعم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيها الإخوة، لا تنسوا أن موضوع الأدب ربع الدين، عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. الآداب تقرب إلى الله، الآداب علامة محبة الله، الآداب أسرع طريق إلى الله، الآداب أن تؤدي العبادات بالتمام والكمال، أن تؤدي الأوامر والنواهي بالتمام والكمال، الآداب أن تحب الله، فكأن هناك علاقة ترابطية بين الحب والآداب. أنت أديب إذن الله يحبك، أنت محب إذن تتأدب مع الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.